وافتتح اسماعيل عيادته في حي البغالة بجوار التلال في منزل يصلح لكل شيء الا لاستقبال مرضى العيون. الزيارة بقرش واحد لا يزيد، ليس من زبائنه متأنقون ومتأنقات، بل كلهم فقراء حفاة وحافيات. والغريب ان شهرته استقرت في القرى المجاورة للقاهرة دون القاهرة ذاتها، فاكتظت داره بالفلاحين والفلاحات يجيئون بهدايا من البيض والعسل والبط والدجاج. كم من عملية شاقة نجحت على يدي بوسائل لو رآها طبيب أوروبا لشهق عجبا. استمسك من علمه بروحه وأساسه، وترك المبالغة في الآلات والوسائل، اعتمد على الله ثم على علمه ويديه، فبارك الله في علمه ويديه. ما ابتغى الثروة ولا بناء العمارات وشراء الأطيان، وإنما قصد أن ينال مرضاه الفقراء شفاءهم على يديه. وتزوج إسماعيل فاطمة وأنسلها 5 بنين و6 بنات،